بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: ومن ذلك، أي من نصوص الصفات، من نصوص الصفات التي يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول والتسليم وعدم التعرض لها بالتأويل. معنى أن هذا الكلام يتصل بما قبله، وهو ما يتعلق بصفات الله جل وعلا، ويستشهد على صفات الله عز وجل بمثل هذه الآيات. قال عليه رحمة الله: قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه أيضا من صفات الله عز وجل، هذه أيضا من صفات الله عز وجل الفعلية، أن الله جل وعلا استوى على العرش، أن الله جل وعلا استوى على العرش، وهذا الاستواء يليق بالله جل وعلا. كما سئل مالك عليه رحمة الله عن هذه الآية خاصة، جاء إنسان إلى مالك عليه رحمة الله فقال: الله عز وجل يخبر بأنه استوى على العرش، كيف استوى على العرش؟ قال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، هذا سيأتي معنا، والإيمان به واجب، والكيف غير ماذا معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. من صفات الله جل وعلا الاستواء على العرش، وهي من الصفات الفعلية لله جل وعلا. والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه استوى، أخبر عن نفسه أنه استوى، واستوى جاءت على نوعين، استوى جاءت على نوعين، جاءت متعدية بعلى، وجاءت متعدية بإلى، جاءت متعدية بعلى، وذلك في سبعة في سبع آيات من كتاب الله عز وجل، في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل، حتى نظم بعضهم هذه الآيات: أعراف، يونس، ورعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها. فبعضهم نظم هذه الآيات التي ورد فيها الرحمن على العرش استوى في قوله: أعراف، يونس، ورعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها. فنظموها في بيت اشتمل على سبعة مواضع فيها أن الله جل وعلا استوى على العرش. فهذه هي المواضع التي تعدى فيها استوى بي على، استوى ماذا بي على، وموضعين أيضا فيها أن الله جل وعلا استوى ماذا إلى، بحرف ماذا، بحرف الجر، وهو حرف ماذا إلى، في موضعين من كتاب الله عز وجل، في البقرة وفي فصلت، في البقرة وفي فصلت، جاء هذان الموضعين. وما معناهما؟ وما معنى إلى استوى ماذا إلى السماء؟ استوى إلى السماء بمعنى قصد إليها، كما قال ابن القيم: استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء علوا وارتفاعا. قال: وهذا بالإجماع، قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا بالإجماع، استوى إلى السماء أي قصد إليها علوا وارتفاعا، وهذا بالإجماع ذكره الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق، ذكره ابن القيم عليه رحمة الله كما في مختصر ماذا الصواعق. أما المعنى الأول هو استوى ماذا على العرش، الرحمن على العرش استوى، المعدى بعلى بمعنى ارتفع وعلى واستقر وصعد، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أربعة من المعاني، ذكر كما في مختصر الصواعق أربعة معاني في استوائه على العرش، بمعنى على، ومعنى ارتفع، ومعنى استقر، وبمعنى صعد، ذكر هذه الأربعة المعاني ابن القيم عليه رحمة الله. إذن من صفات الله جل وعلا الاستواء على العرش، الاستواء على العرش، وهي من صفات الله جل وعلا الفعلية، من صفات الله جل وعلا الفعلية. وعرش الله جل وعلا، العرش في لغة العرب هو كرسي الملك، العرش في لغة العرب هو كرسي ماذا الملك، استوى على العرش أي بمعنى اعتلى ماذا عليه. إذن كرسي الملك يقال له عرش، كرسي ماذا الملك يقال له ماذا؟ عرش. ورفع أبويه على العرش، وهكذا نكروا لها عرشها. فالمقصود به سرير الملك، هذا في لغة ماذا؟ العرب. هذا في لغة ماذا؟ العرب. والله سبحانه وتعالى استوى ماذا؟ على العرش، وهو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات على الإطلاق هو عرش الله جل وعلا. لا شيء من المخلوقات أعلى من العرش، لا شيء من المخلوقات أعلى من العرش، وهو سقف هذا العالم. سقف هذا العالم هو ماذا؟ العرش، كما جاءت الأحاديث أنه سقف الجنة، سقف الفردوس ماذا؟ الأعلى. إذن سقف هذا العالم هو ماذا؟ العرش، هو ماذا؟ العرش. فهو أكبر المخلوقات على الإطلاق، العرش أكبر المخلوقات على الإطلاق. وجاءت في بعض الأحاديث يحسنها ماذا بعض العلماء، أن الكرسي الذي جاء عن عبد الله بن عباس، وهو موضع ماذا؟ قدمي الرب سبحانه وتعالى، حاله في يعني مقابل ماذا؟ العرش، كحلقة، حلقة صغيرة ملغاة في فلاه، ملغاة ماذا؟ في فلاه، أي بمعنى كالحلقة الصغيرة التي رميت ماذا؟ في الصحراء. هذا حال الكرسي مع العرش، هذا حال الكرسي ماذا؟ مع العرش. كما حال السماوات والأرض مع الكرسي كحلقات ألقيت ماذا؟ في فلاه، كحلقات ألقيت ماذا؟ في فلاه. وهكذا أيضا ما يتعلق بالكرسي منسوبا إلى العرش كحال ماذا؟ حلقة ألقيت ماذا؟ في فلاه، ألقيت ماذا؟ في فلات ماذا؟ من الأرض. فالعرش عظيم، أكبر المخلوقات العرش. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة سماها ماذا؟ العرشية. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أشياء طيبة تتعلق بالعرش، ذكر أشياء طيبة تتعلق ماذا؟ بالعرش الذي هو أكبر ماذا؟ المخلوقات، أكبر ماذا؟ المخلوقات. والعرش هذا جاء في أوصافه بأنه كريم، وبأنه ماذا؟ مجيد، وبأنه ماذا؟ عظيم. هذه أوصاف للعرش، هذه أوصاف ماذا؟ العرش. والعرش يعني وهو أكبر المخلوقات أيضا أثقل المخلوقات، أثقل المخلوقات على الإطلاق. ولهذا جاء في الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد خلقه، هذا باعتبار العدد، وزنت عرشي قالوا هذا باعتبار الثقل، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أثقل الأشياء فذكر العرش. فالعرش أثقل المخلوقات، العرش أثقل ماذا؟ المخلوقات. هذه كل استدلالات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته العرشية، في رسالته المسمى بالعرشية. إذن فالله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية، من صفاته الفعلية أنه استوى على العرش، من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش. ومعنى من صفاته الفعلية الصفات التي تتعلق بمشيئته، التي تتعلق بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، فليس من صفات الله الذاتية، ليس من صفات الله ماذا؟ الذاتية، بل هو من الصفات ماذا؟ الفعلية عند العلماء. والعرش وصف بأن له قوائم أيضا، وصف العرش أيضا بأن له ماذا؟ قوائم يقوم ماذا؟ عليها، يقوم ماذا؟ عليها. ثم بعد ذلك تنظر إلى الجهمية وهكذا المعتزلة وهكذا بعض الأشاعرة فيما يتعلق بصفة الاستواء على العرش، بصفة الاستواء ماذا؟ على العرش، كيف أنهم حرفوا هذه ماذا؟ الصفة، حتى ذكروا أن المقصود بالعرش هو الملك أو الملك، المقصود بالعرش قالوا هو ماذا؟ الملك. سبحان الله. والنصوص وإجماع السلف وظواهر ماذا؟ النصوص تمنع هذا المعنى، تمنع هذا ماذا؟ المعنى. ففسروا العرش بأنه الملك، فسروا العرش بأنه ماذا؟ الملك. وكيف يقال أنه الملك؟ هو ماذا؟ يحمل، كما قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كيف يحمل ماذا؟ الملك. فهذا تفسير خروج عن الظاهر وهو باطل، تفسير خروج ماذا؟ عن الظاهر. وهكذا لما مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرحمن اهتز له. هل يقال أنه اهتز ماذا؟ ملك الله عز وجل لموت ماذا؟ سعد. والمخلوقات ما شعرت بالاهتزاز هذا، وكلها من مخلوقات، وكلها ماذا؟ من أملاك الله، وكلها ماذا؟ من أملاك الله، كل هذا باطل. العرش سرير الملك في لغة العرب، العرش ليس الملك، فرق بين العرش وبين الملك. العرش من مملوكات الله، من ملك الله العرش، هذا بعض ملك الله عز وجل، وإلا فملك الله سبحانه وتعالى. ما سوى الله فهو مملوك لله، ما سوى الله عز وجل فهو مملوك ماذا؟ لله عز وجل. هؤلاء القوم يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم ماذا؟ عن مواضعه. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن موسى عليه السلام أنه يعني ماذا بعد نفخة الإحياء، بعد نفخة ماذا الإحياء، قال فأقوم فإذا بموسى عليه السلام، فموسى ماذا عليه السلام باطش بقوائم العرش أو بقائمة ماذا العرش. لا يمكن أن يقال باطش أي ماسك ماذا، ممسك بقائمة ماذا الملك، هذا خروج عن الظاهر، هذا كل ماذا خروج عن الظاهر، خروج عن الظاهر. ويذهب هذا قول من؟ قول الجهمية، قول الأشاعرة، قول ماذا؟ قول المعتزلة، قول بعض ماذا؟ الأشاعرة، ويأتي بعض الفلاسفة المنسوبين للإسلام وقد خرج من الإسلام، وهو ابن سينا، وهو ماذا؟ ابن سينا، فيفسر عرش الله جل وعلا بأن المقصود به ماذا؟ فلك من الأفلاك، بأن المقصود به الفلك، المقصود به ماذا؟ الفلك، وليس ماذا؟ العرش كما هو في لغة ماذا العرب، وليس هو العرش الذي هو ماذا في لغة العرب. والفلك هي الذي تسبح فيه يعني ماذا الكواكب، الفلك هو الذي تسبح فيه ماذا الكواكب، ففسر العرش بالفلك، وهذا خروج عن الظاهر أيضا، هذا خروج ماذا عن الظاهر. وأهل الكلام فيما يتعلق باستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه أنكروا هذه الصفة، وهي صفة الاستواء، وهي الصفة الفعلية لله جل وعلا في استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، فقالوا استوى بمعنى استولى. المتكلمون قاطبة لا تستثني منهم أحدا، لا تستثني منهم أحدا، قالوا أن استواء الله جل وعلا على عرشه قالوا بمعنى استولى. طيب عندكم برهان على هذا؟ قالوا عندنا برهان على هذا ماذا الأمر، عندنا برهان على هذا ماذا الأمر، وذكروا ما يتعلق بالشعر الذي جاء عن نصراني من النصارى، وهو الأخطل، وهو ماذا الأخطل الذي قال استوى ماذا بشر على العراقي، بشر مروان يعني، من غير سيف ولا دم ماذا مهراقي، فقالوا استوى تأتي بمعنى استولى، استوى بشر على العراقي استولى عليها، استولى ماذا عليها، قالوا وهذا شعر للأخطل. الأخطل أولا نصراني، الأخطل هذا ماذا نصراني، حتى قال في كلام الله كما سيأتي قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فقال الكلام إنما يكون في القلب ما يكون ماذا في اللسان، نفسه الأخطل هذا النصراني، نفسه الأخطل وهو ماذا النصراني. أولا قالوا هذا الشعر لا يوجد في ديوان ماذا الأخطل، ليس له أثر في ديوان ماذا الأخطل، هذا البيت ماذا من الشعر، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأخطل نصراني. الأمر الثالث أن فطاحلة لغة العرب لم يقولوا بأن استوى بمعنى استولى، فإن اشتقاق استولى غير اشتقاق استوى، غير اشتقاق ماذا، فاستوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، واستولى مأخوذ من وليا عند الاشتقاق، مأخوذ ماذا من وليا في لغة ماذا العرب، إذا لم يوافقهم عليه ماذا أهل العربية، أهل العربية يقولون استوى بمعنى استولى هذا خطأ، استوى بمعنى استولى من حيث الاشتقاق هذا خطأ، هذه لها اشتقاق ترجع في معناها الارتفاع والعلو، وهذه ترجع إلى الولاية، استوى أي بمعنى ماذا استولى بمعنى من الولاية، ما أخذ ماذا من ولي أي من الولاية، فأهل العربية يردون هذا ماذا التحريف، لا يعرف في كتب العرب هذا المعنى، لا يعرف في كتب ماذا من صنف في العربية، ما يعرفون هذا ماذا المعنى، لا يعرفون هذا ماذا المعنى. والسلف قاطبة لم يفسروا هذا استوى بمعنى ماذا استولى، ما في أحد من السلف فسر هذا ماذا التفسير، فسر هذا ماذا التفسير، وهذا قول ماذا مرجوع، هذا أمر. الأمر الثاني أن تفسيرهم باستوى بمعنى ماذا استولى أي أن الله جل وعلا كان مغلوبا ومقهورا، كان مغلوبا ومقهورا ثم بعد ذلك ماذا استولى على العرش، إذا فسروا استوى بمعنى ماذا استولى أي أن العرش كان بحوزة غيره، كان بحوزة ماذا؟ غيره. ثم بعد ذلك ماذا؟ استولى عليه. معنى ذلك أنه كان مغلوبا وكان ماذا؟ مقهورا. وهذا معنى باطل، وهذا معنى ماذا؟ باطل. فتفسير استوى بمعنى ماذا؟ استولى، هذه من المعاني الباطلة التي تقدح في كمال الله عز وجل، الذي تقدح في كمال الله عز وجل. تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا قول باطل، هذا قول ماذا؟ باطل. والقوم يعني ماذا حملهم على هذا؟ يعني تأصيل الصلوة، تأصيل ماذا؟ الصلوة. وهو التأصيل، هذا التأصيل يرجع إلى أمرين، يرجع ماذا؟ إلى أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بمشابهة الخالق للمخلوق، هؤلاء ما حملهم على هذا إلا القياس، إلا القياس الباطل. قاسوا قياسا باطلا فترتب عليه باطل، قاسوا قياسا باطلا فترتب عليه باطل، وهو قياس الخالق بالمخلوق، قياس الخالق ماذا بالمخلوق. والأمر الثاني، المصدر الثاني لتأويل صفات الله جل وعلا، أن القوم قاسوها بعقولهم، قالوا العقول لا تعقل هذه الأشياء، العقول لا تعقل هذه ماذا الأشياء. هذان مصدران لتأويل صفات الله جل وعلا، المصدر الأول قياسي والمصدر الثاني عقلي، المصدر الأول قياسي والمصدر الثاني ماذا؟ عقلي. ولا دليل على تحكيم ماذا؟ القياس في مثل هذه القضايا، ولا كذلك دليل على تحكيم ماذا؟ العقل في مثل هذه القضايا. فإنه لا مدخل للقياسات في هذه الأمور ماذا؟ الأمور ماذا؟ المغيبة. والقياس إنما يستطيعه الإنسان إذا عرف الأصل حتى يقيس عليه الفرع، إذا عرف الأصل حتى يقيس عليه ماذا؟ الفرع. معنى أن القوم جعلوا الله جل وعلا فرعا، وجعلوا يعني ماذا؟ المخلوق أصلا، وجعل المخلوق ماذا؟ أصلا. إذن عرفوا الأصل هو المخلوق، لكن لم يعرفوا الفرع على قولهم، فما يتم القياس، لا يتم ماذا؟ القياس إلا بعد أن تتوفر ماذا؟ أركان القياس، أصل وفرع وعلة وحكم. وهذا منتفي، لأن هذا الأمر مغيب، لأن هذا الأمر ماذا؟ مغيب. إذن هذا لا يعرف بالعقل، لأن العقل له حدود، حدود يعني ما يتعلق بالمدركات ماذا؟ الخمس. وهكذا القياس من شرطه أن يعرف ماذا؟ الأصل، ويعرف أيضا الفرع، لابد أن تتوفر أركان ماذا؟ القياس. فالقوم لا هم يعني ماذا؟ لم يعتمدوا على قياس ماذا؟ الصحيح، ولم يعني كذلك يعني ماذا؟ يحكموا عقلا ماذا؟ صحيحا، ولم يعكموا عقلا ماذا؟ صحيحا. فليس للعقل مدخل في هذه الغيبيات، وليس للقياس أيضا ماذا؟ مدخل في هذه الأمور ماذا؟ المغيبة، في هذه الأمور المغيبة، إلا ما مر معنا ما يتعلق بقياس الأولى. ولله المثل الأعلى، وهو قياس الأولى. وهذا قد مر معنا أن ما كان كمالا في المخلوق وصلح أن يتصف الله جل وعلا ماذا به بهذا القيد، فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى الكمال أولى به، فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى الكمال أولى به. في هذا الموضع يستعمل ماذا؟ القياس. دون ذلك لا يستعمل القياس في أبواب العقائد، دون ذلك لا يستعمل القياس في أبواب العقائد، وإنما يستعمل القياس في باب الحلال والحرام، في باب الأحكام العملية، وأيضا بشرط أن تعلم العلة، أن تعلم ماذا العلة، لا تكون العلة التعبدية محضة، لا تكون العلة التعبدية ماذا محضة، بل لابد من معرفة ماذا العلة حتى يتم ماذا القياس. وابن القيم عليه رحمة الله كما في مختصر ماذا الصواعق رد على قولهم أن استوى بمعنى استولى من 22 وجها، من 22 ماذا وجها. وهذا الكتاب مفيد جدا، الصواعق المرسلة لابن القيم عليه رحمة الله من أفيد الكتب، كتاب ماذا مفيد جدا. ربما يرد على القوم من 40 وجها، من 50 وجها في مسألة، رد عليهم في باب المجاز من 54 وجها، وأنه لا مجاز، وأنه لا مجاز في لغة العرب. فجاء إلى هذه المسألة وهم حينما فسروها باستوى بمعنى ماذا استولى، فرد عليهم من 22 وجها، ونحن ما ذكرنا إلا 3-4. وإلا فابن القيم عليه رحمة الله إمام، سواء كان في الأصول، في العقيدة، في الفقه، في القياس، إلى غير ذلك من هذه ماذا، من هذه العلوم، من هذه ماذا العلوم. فنقض هذا التأويل في قولهم استوى بمعنى استولى من 22 وجها، 22 وجها. ربما لو تأتي على خمسة من هذه الوجوه كان هذا باطل، كان هذا يكفي، ولكن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عنده نفس، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عنده ماذا؟ نفس، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في ردوده على أهل البدع ماذا؟ والأهواء، كما يقول بعض العلماء يأتي إلى الجدار فينسفه نسفا بضربة واحدة. أما ابن القيم عليه رحمة الله فيأتي فيأخذ هذه الجدران لبنة لبنة حتى يضعها كاملة في الأرض، عنده نفس فيما يتعلق بالردود على أهل البدع والأهواء، على أهل البدع ماذا؟ والأهواء، وخاصة في أبواب العقائد، خاصة في أبواب ماذا؟ العقائد. ابن القيم عليه رحمة الله إمام، ابن القيم عليه رحمة الله إمام. وأخص كتاب فيما يتعلق بهذه المسائل وهي ما يتعلق بصفات الله جل وعلا الصواعق المرسلة، الذي هو مختصر الآن، مختصر في الصواعق ماذا؟ مختصر الصواعق ماذا؟ المرسلة، الذي هو في مجلد، بعض الأجزاء من جزئين أو من مجلدين. وإلا في الأصل كتاب ابن القيم عليه رحمة الله الصواعق المرسلة كبير، كتاب كبير، كتاب ماذا؟ كبير. فرد عليهم من هذه ماذا؟ الوجوه، أن استوى بمعنى استوى، أن استوى بمعنى استوى، بمعنى ارتفع وعلى واستقر وصعد، هذا الذي تعرفه ماذا؟ العرب، هذا الذي تعرفه ماذا؟ العرب. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش وأنه استوى إلى العرش، جاء في معنيين، أن الله جل وعلا استوى على العرش واستوى إلى العرش، واستوى إلى العرش بمعنى على وارتفع، ما في إشكال، بمعنى على وارتفع بالإجماع كما قال ذلك ابن القيم عليه رحمة الله. واستوى على بلفظ ماذا؟ على ارتفع وصعد وعلى واستقر، كل هذه المعاني لا فرق ماذا بينها، تؤدي معنى واحد، تؤدي معنى ماذا واحد. ومما يدل على أن هذه من الصفات ماذا الفعلية، أن الله جل وعلا ذكر بثم، قبل ذلك ما كان الله سبحانه وتعالى مستويا ماذا على عرشه، ثم استوى على عرشه، فليس من الصفات الذاتية الأزلية، ليست من الصفات الذاتية الأزلية، وإنما هي من الصفات ماذا الفعلية، هي من الصفات ماذا الفعلية. فإن الله عز وجل استوى بعد أن لم يستوي، استوى بعد أن لم يستوي سبحانه وتعالى، فهذا من صفاته الفعلية. وهذا لا يدل على أن الله جل وعلا لما استوى ماذا على عرشه أنه يحتاج إلى هذا المخلوق وهو العرش، لا يحتاج إليه، بل هذا المخلوق وهو العرش هو الذي يحتاج إلى رب العالمين، هو الذي يحتاج إلى رب العالمين. فلا يظن الظان أن الله جل وعلا خلق العرش واستوى عليه لحاجته، لحاجته ماذا لاستوائه ماذا على العرش، أبدا، الله عز وجل لا يحتاج إلى مخلوقاته، والمخلوقات هي التي تحتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هي التي تحتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعرش مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وكما قلنا هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، أكبر المخلوقات على الإطلاق. سيأتي معنا مبحث على الأيام بإذن الله عز وجل، أول المخلوقات، هل هو القلم، هل هو العرش، هل هو الماء، يعني كما سيأتي ماذا معنى. وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الآحاد. أما باعتبار جنس المخلوقات هذا ما يتكلم فيه العلماء، هذا ما يتكلم فيه العلماء، وهذا سيأتي معنا في مبحث التسلسل في المخلوقات قديما وهكذا مستقبلا، قديما أي في الماضي وفي المستقبل، هل الحوادث يعني مسلسلة في الماضي وفيما يستقبل، هذا مبحث بإذن الله عز وجل سيأتي معنا. هذه خلاصة مبحث صفة الاستواء على العرش، ونحن عمدا نقف على بعض هذه الصفات ونطيل ماذا الكلام فيها من أجل أن نتفهمها أكثر، من أجل أن نتفهم ماذا أكثر. مجموع من الصفات تحتاج إلى وقفة، مجموع من الصفات تحتاج إلى وقفة، لأنها كثر فيها الخلاف، كثر فيها ماذا الخلاف، وما كثر فيها الخلاف يحتاج الإنسان أن يقف عندها ماذا وقفات، يحتاج أن يقف عند الإنسان وقفات. وأيضا كما قلنا الرجوع إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالة العرشية، هذه مفيدة، ما هو شيخ الإسلام فقط الذي ألف، ألف غير شيخ الإسلام، ألف عدة ماذا من العلماء فيما يتعلق بالعرش، ألفوا رسائل فيما يتعلق بالعرش، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته العرشية أفاد وأجاد، أفاد في هذه الرسالة وأجاد. بارك الله فيكم. عند السؤال أخوانا الأشكال. نعم الله. بمعنى على وارتفع، مأخوذه من الارتفاع، مأخوذه من العلو والارتفاع، إلى السماء أو إلى استوى ماذا إلى العرش، بمعنى استوى على العرش، لكن ذاك على وصعد واستقر وارتفع، وهذه بمعنى ارتفع وعلى، وهذه بمعنى ارتفع وعلى، فما في فرق بين وإلى أو بين وعلى، إلى العرش وعلى العرش ما في فرق. وذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله إجماعا، ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله ماذا إجماعا. هذا سيأتي معنا، هذا يعني أول ما خلق القلم وقيل العرش وقيل الماكما، سيأتي معنا المقصود به باعتبار أحد المخلوقات، أما باعتبار الجنس والنوع هذه ما له بداية، سيأتي يعني هو مبحث يتعلق بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. لخص العثيمين عليه رحمة الله في ثلاثة أسطر في شرح السفارينية، خلاص هو لخص في هذا صاحب الطحاوية نابي العز في شرح المتن، يعني أطال أطال بحيث أن الإنسان يتشوش ما يدري إيش الراجع في هذه المسألة. العلامة العثيمين في ثلاثة أسطر لخص لك المسألة، لخص هذه المسألة إن شاء الله ستأتينا بإذن الله عز وجل. نعم الله. هذا المعنى، هذا من لازم كلامهم، أن استوى بمعنى استولى معنى أنه كان مقهور مغلوب، هم يقولون هكذا لكن لازم قولهم استولى، تقول يعني ماذا هم يفسرون بتفسير من الأخطل الشاعر ذاك لما قال ماذا استوى ماذا بشر على العراقي، قالوا ما استوى عليه ما ارتفع عليه وإنما استولى. نقول المعاني على تسليم أن هذا شعر صحيح وأنه في ديوان الأخطل وأن العربية جاءت به إلى غير ذلك، نقول المعنى والسياق أنه ما سيرتفع العراق، استوى يعني ماذا استوى بشر على العراقي أي استولى عليها بشر بن مروان في زمنه، فنقول السياق يعني ما يدل على هذا المعنى، لكن تفسير هذا بتفسير استوى على العرش بمعنى استولى على العرش يلزم من هذه الإلزامات أنه كان يعني مقهورا وكان مغلوبا يعني من غيره، الله أعلم من هو هذا المخلوق، يلزم إلزامات. هم طبعا ما يقولون بهذا لكن من لازم قولهم، ولو أخذ الإنسان بمجرد لازم قوله يعني ماذا حكمت على الإنسان بمجرد لازم يعني قوله كانوا هؤلاء كفار، كانوا هؤلاء كفار نعم، لكن من لازم قولهم أنه يلزم هذا، يلزم هذا تفسير استوى بمعنى استولى ما له أي معنى في لغة العرب، هذا له معنى وهذا له معنى، هذا يعتبر من التحريف، هذا يعتبر من التحريف لا من التأويل، لا من التأويل المقبول. طيب لهنا بارك الله فيك.